هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى المناسبات كحفلات الزفاف وأن تدبك وتغني مع الرجال؟ أشكر هذه الفتاة على هذه الأسئلة، وأسأل الله لكل فتاة مسلمة أن يزيدها الله من التقوى وأن يصونها بأخلاق الإسلام. الفتاة مأمورة بأن لا تبرح بيتها إلا لما لا بد منه، لكن في حفلة الزواج إذا لم تكن فيها خلطة بين رجال ونساء، ولم يكن فيها إعلان منكر وإظهار مغريات بالفواحش، بأن تكون عرس في بيت معروف بالعفاف والصيانة والحشمة، ولا تتعرض الفتاة لأنظار الرجال الأجانب والفتيان البالغين، فلا حرج إذا كان في حيها ومحيطها بحيث لا تعرض نفسها للابتذال وتكون آمنة من حضور منكر في ذلك الحفل، لأن لا يكون فيه شيء من الدعوة للخنا والريبة، فالأمر فيه سعة إذا حضرته على الصفة التي ذكرت. أما حضورها للدبكة ومشاركة الرجال في الغناء وقد تشاركهم في الرقص، فهذا من المنكرات القبيحة والذنوب الفاحشة وكبائر السيئات، لا يليق بالفتاة المسلمة أن تمشي مثل هذه المماشي وأن تسير مثل هذا السير، بل عليها أن تلتزم بيتها وأن تصون نفسها وأن تحرص على كرامتها غاية الحرص، وأن لا تعرض مفاتن جسدها وتشارك الآخرين بأي شيء من شأنه أن يبتذل حياءها ويلوث عفتها وكرامتها. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.